الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد، بأي لسان نصف وبأي بنان نمدح؟ القلب يحبه والروح تجله، والمؤمن يوقره والولي يعزره. الجذع يحن إليه والنفس تشتاق إليه، أقرب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من أموالنا وأولادنا. إنه نبينا، نبي الرحمة، محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول المصطفى والنبي المجتبى والحبيب المقتفى صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف الرحيم. أيها الكرام، لقد شرف الله جل وعلا نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بآيات كثيرة من كتابه، فأظهر بها علو شرف نسبه ومكارم أخلاقه وحسن حاله وعظيم قدره، وأمرنا بتعظيمه فقال، وهو أصدق القائلين: فأما الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقول ربنا وعزروه معناه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه، فاحترامه وتوقيره وإجلاله وتعظيمه صلى الله عليه وسلم فرض من مهمات الدين، وعمل من أعمال المفلحين، ونهج الأولياء والصالحين. وأما تنقيصه أو بغضه أو تحقيره فهو ضلال مبين وكفر مشين، أعاذنا الله وإياكم من زيغ المفسدين. الله عظم قدره، الله عظم قدر جاه محمد، وأناله فضلا لديه عظيما. في محكم التنزيل قال لخلقه: صلوا عليه وسلموا تسليما. ألا أيها الكرام، ألا وإن من لوازم محبة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اتباع سنته وتوقير ملته والإحاطة بصفاته الخلقية والخلقية. والمقصود بصفاته الخلقية صفاته التي جمله الله تعالى بها وطبعه عليها، كالحلم والتواضع والرفق والأناة ونحوها. أما صفاته الخلقية فالمقصود بها صفاته الجبلية التي فطره الله عز وجل عليها في خلقته وسمات جسده، وصفاته كصفات أكله وشربه ونومه وجسده ونحو ذلك. وهذا ما سنأتي عليه في ثنايا هذه الخطبة إن شاء الله، في وصف صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية. أيها الكرام، لقد كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقاً وخلقاً، فقد جمع الله له كمال الأخلاق ومحاسن الشيم، وأتاه من العلم والفضل ما لم يؤت أحداً غيره. وإن كان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أوتي شطر الحسن من الجمال، فلقد أوتي نبينا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم الحسن كاملاً مع الهيبة والوقار، فهو أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأكملهم من قريب. فكان منظره يوحي لمن يراه أنه أمام نبي صلى الله عليه وسلم. والتعرف أيها الكرام على صفات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الخلقية هو من كمال المعرفة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقد كان علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: هو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابة، ومن خالطه معرفة وأحبه، وإليكم أيها الكرام طرفاً من صفاته الخلقية. فأما طول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان عليه الصلاة والسلام ليس بالطويل ولا بالقصير، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير وسطاً من القوم، ليس بالطويل الذاهب ولا بالقصير. فعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مربوعاً، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئاً قط أحسن منه. متفق عليه. ومربوعاً أي ليس قصيراً ولا مفرطاً في الطول، وكان إلى الطول أقرب صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا يتبادر إلى الذهن كيف كانت بشرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكن عليه الصلاة والسلام بالأبيض الأمهق أي شديد البياض، ولا بالأدم أي شديد السمار، ولا بالجعد القطط، ولا بالسبط، بل كان عليه الصلاة والسلام أبيضاً مليح الوجه. فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان صلى الله عليه وآله وسلم أزهر اللون، أي كانت بشرته بيضاء مشربة بحمرة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري. قيل له: كيف رأيته؟ قال: أبيض مليحا مقصدا. وأما وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان حسن الوجه، عظيم الرأس، واسع الجبين، سهل الخدين، وكان صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أي عظيم الفم، وفي ذلك إشارة على دلالة على دليل إشارة أو دليل على سلامة منطقه وفصاحة كلامه. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في وصف الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: وكان محمد أحسن الناس ثغرا. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه سئل: أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل القمر صلى الله عليه وآله وسلم. وعن عبد الله بن كعب قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك، قال: فلما أعاد أو خرج من بيته ليعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تخلفه عن غزوة تبوك، يقول: فلما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبرق وجهه من السرور بعد أن تاب الله على كعب، قال: إذا استنار أو إذا سر صلى الله عليه وآله وسلم أي أصابه السرور والفرح استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. ومن مجموع هذه الآثار الصحيحة نجد أن نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس وجهاً كالقمر ليلة البدر، أبيضاً مليحاً في وجهه تدوير، أزهر اللون أي أبيض مستنير مائل إلى الحمرة، إذا سر استنار وجهه كأنه القمر. وأخرج الدارمي والبيهقي عن جابر بن سمرة أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مقمرة، فجعلت أنظر إليه وأنظر إلى القمر، أي يقارن بين وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين القمر، ثم قال: فهو عندي والله أحسن من القمر صلى الله عليه وآله وسلم. أما عين نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أدعج العينين أي شديد سواد العينين، إذا رأيته من بعيد تظن أنه مكتحل. وعن جابر ابن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضليع الفم أي واسع الفم، أشكل العينين أي أسود العينين، منهوس العقبين، ضخم القدمين. قيل لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قيل: وما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العين وفيها سواد عظيم. قيل: وما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حموشا، وكان لا يضحك إلا تبسما، أي لم يكن يقهقه صلى الله عليه وسلم. وكنت إذا نظرت إليه وجدته أكحل العينين وليس بأكحل، وكان يكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم. أما فمه صلى الله عليه وآله وسلم فقد تقدم في حديث جابر بن سمرة أنه كان ضليع الفم، أي واسع الفم. قالوا: والعرب تمدح أو تمدح بذلك، وتذم وتصغر إذا قيل صغير أو أصغر الفم، وقد قيل واسع الفم من البلاغة، فإذا كان الرجل ضليع الفم يكون بليغا وكلامه مفهوما. وكان صلى الله عليه وآله وسلم مفلج الأسنان، فلم تكن أسنانه صلى الله عليه وآله وسلم متلاصقة، وهذا أطيب للفم وأجمل. وكان إذا رؤي وهو يتكلم ظن الناظر إليه كأن نورا يخرج من بين ثناياه صلى الله عليه وآله وسلم. وأما شعر حبيبنا صلوات الله وسلامه عليه فقد كان عظيم الشعر إلى الجمة، إلى شحمتي أو شحمتي أذنيه، وفي وقت كان يصل شعره صلى الله عليه وسلم إلى منكبيه، وفي وقت كان يصل إلى نصف أذنيه، وكان صلى الله عليه وآله وسلم كث اللحية. وجاء عن قتادة أنه رحمه الله قال: سألت أنسا رضي الله تعالى عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: شعر بين شعرين، لا جعد ولا قطط، كان بين أذنيه وعاتقيه، أي ليس قصيرا جدا ولا طويلا جدا، بل كان بين ذلك. وفي رواية كان يضرب شعره منكبيه، وفي رواية أبي داود كان شعره إلى شحمة أذنيه. وكان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قليل الشيب، قليل الشيب في رأسه وفي لحيته، إذا ادهن لم يرى شيبه، وإذا لم يدهن رؤي منه شيء يسير. وكان في شعره صلى الله عليه وآله وسلم شعرة أو 20 شعرة بيضاء، وكان في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان في شعره 20 شعرة بيضاء، كما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو في 63 من عمره، ولم يكن في شعره إلا 20 شعرة بيضاء. وأما رائحته صلى الله عليه وآله وسلم فقد كان أطيب الناس رائحة، وكان عليه الصلاة والسلام إذا مر من طريق عرف أنه مر من هذا الطريق لطيب رائحته. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولقد خدمته 10 سنين فما قال لي قط أف، ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء إلا ما أفعله ألا فعلت كذا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب، ويقول: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه صلاة دائمة إلى يوم الدين، وجمعنا الله به في جنته، وحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأحيانا في الدنيا على سنته، وأماتنا على ملته. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما جاء فيهما من الآيات والحكمة. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب. الحمد لله. وبعد، أيها المسلمون، إن من صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي كانت علامة على صدق نبوته خاتم النبوة الذي كان بين كتفيه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كان هذا الخاتم أشبه ما يكون بالشعرات، وكان صغير الحجم قاسه أو وصفه صحابته صلى الله عليه وآله وسلم بأن مقداره كبيض الحمامة. فعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شمط مقدم رأسه ولحيته، وكان إذا الدهن لم يتبين، أي شيبه صلى الله عليه وسلم، فإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل وجهه مثل الشمس والقمر. وكان مستديرا. قال: ورأيت الخاتم عند كفيه أو عند كتفيه، ورأيت الخاتم عند كتفيه مثل بيض الحمام أو مثل بيضة الحمام يشبه جسده. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ضخم الكراديس، كما في حديث علي رضي الله تعالى عنه المتقدم. والكراديس أيها الكرام كل عظمتين التقتا في مفصل، فيسمى هذا كردوس، والجمع كراديس، كعظمة الركبتين أو عظمة المنكبين أو عظمة الوركين، فهذا يسمى كردوس وجمعه كراديس. وقد كان من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية أنه كان ضخم الكراديس. وكان صلى الله عليه وآله وسلم سواء البطن والصدر دون ارتفاع أو انخفاض بينهما. وكان من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم أنه أشعر المنكبين والذراعين وأعالي الصدر، أي كان في صدره وأعالي منكبيه وذراعيه شعر عليه الصلاة والسلام. وكان ذا مشربة، والمشربة هي الشعر الدقيق الذي يكون من أعلى الصدر إلى السرة في صدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبطنه. أما مشية النبي عليه الصلاة والسلام فكيف كان يمشي؟ هل كان سريعا أم كان بطيئا أم كان يهرول أم كان غير ذلك؟ استمع إلى وصف أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهو يصف ذلكم الجسد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، وهو يقول: ما رأيت أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. قال: وما رأيت أحداً أسرع في مشيه من رسول الله لكأنما الأرض تطوى له، كنا إذا مشينا معه نجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى لا يكاد صحابته أن يلحقوه وهو غير مكترث. وكان صلى الله عليه وآله وسلم من صفاته أنه إذا التفت التفت جميعاً، أي التفت بسائر جسده، وهذا يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينظر من طرف عينيه، أي إذا خاطبه أحد لم يكن يلتفت بجزء من عينيه أو ببعض رأسه، بل كان يلتفت بكل جسده، وهذا فيه إشارة إلى التواضع. وكان أغلب نظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأرض تواضعاً وذلة لله رب العالمين. أيها الكرام، هذه بعض صفات حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ومهما قيل في وصفه فلن نعطيه أو نوفيه حقه، إذ كان أحسن الناس خلقاً وخلقاً صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد أيها الكرام، فليعلم أن من لوازم محبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيره اتباع سنته واقتفاء هدي، فمع توقيرنا لجنابه الشريف، إلا أن ذلك لا بد أن يكون مؤطراً بأطر الشريعة ومسوراً بأسوار السنة، فليس كل ما يستحسنه المرء صواباً. فالمحبة الصادقة لجناب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقتضي التزام أمره، تقتضي التزام أمره واجتناب نهيه. فقد أخبرت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن مما يستحسن الإشارة إليه أن الشيطان قد يوقع البعض ويلبس عليهم ويوقعهم في مزالق شركية أو محاذير شرعية بدافع الحب والغيرة على جناب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كأن يوهمهم بجواز الحلف به، كأن يحلف الإنسان ويقول والنبي، أو أن يتسمى بعبد النبي أو أن يقيم الموالد بدافع حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتفالا بمولده، فكل ذلك لم يرد عنه ولا عن أصحابه الكرام صلى الله عليه وآله وسلم. والخير كله في التزام هدي النبي عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره. ألا وإن من تمام محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لجنابه وكمال التعظيم لسنته أن نصلي ونسلم عليه، فصلى الله وسلم وبارك عليه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائمة إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك وادحر المشركين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين. اللهم يا ربي آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور. اللهم اجعل بلادنا آمنة بأمنها، شامخة بإيمانها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز دينك وأظهر كلمتك وانشر سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم عجل بفرج إخواننا المستضعفين في العراق وفي اليمن وفي سوريا، وخص منهم أهلنا في مضايا وإخواننا في العراق، وخص منهم سنة العراق يا رب العالمين. اللهم من أراد أمننا وإيماننا وعقيدتنا وسنتنا بسوء، اللهم اشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره، واكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله الصالح في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.